منها لو صلى الصلاة قبل الوقت يجوز؟ ليش؟ إلا العذر. لا ولا العذر إلا إذا كان من باب الجمع، جمع لا بأس.